افتتح الكشك وقد عرضت به ألوان من الحلويات والبسكويت وأشياء أخرى بما يستهوي الشباب. ثم ما لبث الكشك يعرض السجائر بالتقسيط. كان عثمان يضع العلبة من السجائر في متناول يده، ولما كان مدخنا فقد كان الجميع يظن أن العلبة المعروضة أمامه إنما هي لاستعماله الشخصي. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى. شاب على كرسي متحرك. في مستغانم يمر واد الصفرة بمحاذاة حي الحرية، حيث الأزقة لا تحمل أسماء. في منزل بواحد من تلك الأزقة ولد ذات فجر من يونيو من العام 78 900 و1000 مولود ذكر لعبد القادر خميسي العامل في السكك الحديدية وحرية خميسي ربة البيت. كان عبد القادر وحرية ابن عم، وقد نشأ معا وسط عائلة كثيرة الأفراد، وحيث كانت الجدة الحجة مليكة صاحبة الحسم في القرارات الكبرى للعائلة. فرح عبد القادر وحرية بمولودهما الأول كما يفرح كل الآباء، وأقيم حفل عقيقة كما تقتضيه التقاليد. ومع مرور الشهور بدأت حرية تلاحظ نوعا من الهزال في الأطراف السفلى للوليد الذي اختار له من الأسماء عثمان. ولما ازداد قلقهما قرر عرض الصبي على الطبيب الذي شخص حالة شلل في الساقين. فهمت حرية وزوجها عبد القادر من استنتاجات الطبيب أن ولدهما لن يمشي على قدميه. لم يفقدا الأمل وعرضاه على أطباء آخرين، وكانت الاستنتاجات متشابهة. أيقنت حرية أنها ستكون أما لطفل مقعد، وأن عليها أن تعمل كل ما تستطيعه من أجل توجيهه نحو الدراسة والتحصيل. بعد عثمان رزق الزوجان 3 أطفال أسوياء، بينهم بنت واحدة. لما بلغ عثمان 14 لم يكن مساره الدراسي يبشر بخير. كان والده يمضي الأوقات الأطول من أيامه في العمل، بينما كانت أمه تبدو كل يوم منهكة. وصار الفتى ينزع إلى إبداء رغبته في النزول إلى الشارع وحيدا على كرسيه المتحرك. كان يرفض أن ترافقه أمه أو أي من إخوته، وكثيرا ما قال إنه رغم الإعاقة قادر على التحرك دون إزعاج الآخرين، وكثيرا ما قال إنه لا يريد أن يعطف عليه أحد. ثم انقطع عن الدراسة وصار يلازم مجموعة من الشبان. كانوا يلتقون في مدخل الزقاق المتفرع عن زنقة حمدوش الجلالي، ويمضون الساعات الطوال في الحديث عن كرة القدم وعن ماركات السيارات وعن الحياة السعيدة كما يتصورونها. وكان أفراد تلك المجموعة يدخنون، ولقد ذاق معهم عثمان من سجائرهم، وما لبث أن صار مدخنا مثلهم. وكان بعضهم يضيفون إلى السجائر حشيشا. كان عثمان حريصا على أن يكون مثلهم فدخن الحشيش وصار مثلهم يتدبر المال الذي يشتري به المخدر. في البيت كان الجميع متجاوزا، فقد صار عثمان مراهقا لا يقبل رأيا يخالف رأيه. ولعل حرص والديه وأشقائه على تفادي كل ما قد يذكره بضعفه وعاهته ساهم في جموحه. الآن وهو في 17 من العمر صار خارج كل سيطرة، واندمج بالكامل في تلك المجموعة التي تلازم مدخل الزقاق. بدأ يستشعر عجز والديه في توفير كل ما يحتاجه من مال. في تلك المجموعة التي يحس بأنه بأمان بين أفرادها كان الأكثر تأثيرا هو مراد المعروف في الحي باسم ولد الهاشمي، وكان هو الذي يوفر الحشيش لأفراد المجموعة. وقد انتهى الحديث ذات مساء من غشت من العام 95 900 و1000 إلى أنه بإمكان المجموعة أن تخلق شبكة خاصة بها تبيع المخدرات. قال ولد الهاشمي إنه يستطيع أن يحصل على كميات كافية من الحشيش من أحد المزودين، ولكنه اشترط أن يكون التزام أفراد المجموعة التزاما لا رجعة فيه. كانوا 6 شبان، وقد عرض زعيمهم ولد الهاشمي أن يتقاسموا الأدوار وأن يعمل كل واحد منهم في حدود ما هو موكول إليه وأن يستعد للمحاسبة. نبه الجميع إلى أن المحاسبة ستكون عسيرة إن وقع اختلال أو حدثت تسريبات. كان الشبان 6 يرون أن دخولهم عالم ترويج المخدرات ربما فتح لهم باب الغنى والثراء، كذلك كانوا ينظرون إلى ما هم مقبلون عليه. بعد 3 أيام جاء مراد ولد الهاشمي بكمية من الحشيش عليهم أن يروجوها في أقرب وقت، وإذا ما نجحوا في ذلك فإن الذي يزودهم سيضاعف الكمية. وبينما كان على الأصحاء من أفراد هذه العصابة الحديثة التشكل أن يمضوا بما لديهم من بضاعة إلى الشاطئ وإلى أبواب قاعات الألعاب وحيث ما كان تجمع كبير لليافعين والشبان، كان دور عثمان أن يحتفظ في كرسيه المتحرك بالمخدرات يبيع منها في حدود حصة تم تحديدها له ويبقي عليها في مأمن. لم يكن ليثير الانتباه ملازمة عثمان مدخل الزقاق، كل التأويلات مضت إلى أن الشاب المقعد ربما لا يطيق البقاء في منزل العائلة فيخرج إلى هناك ليلتقي بأصدقاء له، ذاك ما كان يظنه كثير من سكان حي الحرية، وإن كان منهم من ينظر إلى مجموعة ولد الهاشمي وضمنها عثمان نظرة شك وريبة. خلال الأشهر 3 الأولى تمكنت المجموعة من ترويج كميات هامة من المخدرات، وحين حل الدخول المدرسي قال ولد الهاشمي إنه يرى أن يحدث لعثمان كشكا لبيع الحلويات في باب إحدى الثانويات. حبذ الجميع تلك الفكرة، ولكن عثمان رأى أن لا يقام الكشك في باب ثانوية الحي وأن يكون في باب ثانوية أخرى ولو بعدت. كانت المجموعة قد وفرت قدرا هاما من المال، ولذلك لم يكن صعبا إقامة الكشك بعد الحصول على ترخيص. من كان سيمانع في الترخيص لشاب مقعد بإقامة كشك لبيع الحلويات؟ افتتح الكشك وقد عرضت به ألوان من الحلويات والبسكويت وأشياء أخرى مما يستهوي الشباب، ثم ما لبث يعرض السجائر بالتقسيط. كان عثمان يضع العلبة من السجائر في متناول يده، ولما كان مدخنا فقد كان الجميع يظن أن العلبة المعروضة أمامه إنما هي لاستعماله الشخصي. ومع تقدم السنة الدراسية صارت تتوطد العلاقات بين عثمان المقعد والتلاميذ، وكان سبيله إليهم أنه كان يمكنهم من الحصول على ما يريدونه وألا يدفع إلا في وقت لاحق. ثم صار يسري الحديث عن الحشيش، وقد كان بين تلاميذ تلك الثانوية من هم مدمنون عليه ومن هم مهيئون للتعاطي له. المرحلة العمرية التي يجتازونها تدفعهم إلى تجريب كل محظور وكل غير محظور. من بين تلاميذ تلك الثانوية الذين توطدت علاقاتهم بالكشك وصاحبه مراهق اسمه إياد الشيخاتي، وكان والده أحمد الشيخاتي ضابطا في الشرطة. لاحظ الضابط منذ بعض الوقت تبدلا في سلوك ولده انعكس تراجعا في النتائج الدراسية، كما استوقفه نزوعه إلى الانفعال. ثم ذات يوم عثرت أمه في ملابسه على قطعة صغيرة من مادة بلون أخضر داكن في جيب سرواله، كانت قطعة صغيرة لفت في قطعة من البلاستيك الشفاف. لم تعرف المرأة ما تلك المادة وقررت أن تعرضها على زوجها ضابط الشرطة. سريعا عرف الرجل أنها قطعة حشيش. أخذ ولده حين عاد من المدرسة إلى غرفته، أخضعه لاستنطاق حقيقي، وعلم منه أن الحشيش والسجائر وأشياء أخرى تباع في ذلك الكشك المقام بالقرب من باب الثانوية. أبلغ الضابط الدائرة المتخصصة في محاربة الجريمة والمخدرات، وتشكلت خلية لمتابعة هذا الملف. وقد فوجئ الباحثون يوم قرروا التحرك بأن 5 من أفراد الشبكة التي تخصصت في تهريب وترويج الحشيش والكوكايين قد اختفوا بين عشية وضحاها. لم تكن في الأمر صعوبة تذكر، فقد تم القبض على عثمان وحده لم يهرب، ولكن الشرطة لم تجد معه ما يدينه بترويج المخدرات، وتقرر أن يوضع رهن الاعتقال. حين تم استنطاقه بدا أن الشاب لا يعرف سوى القليل عن أولئك الذين انضم إليهم، ويكاد لا يعرف شيئا عن ولد الهاشمي الذي يتزعم تلك العصابة. تم توسيع دائرة التحقيق لتشمل العديد من تلاميذ تلك الثانوية ممن كانوا يلازمون كشك عثمان، وتمكن المحققون من الحصول على معلومات أتاحت الكشف عن الخطة التي اعتمدتها تلك العصابة لاستقطاب الزبناء ودفعهم نحو إدمان المخدرات. أحد الطلبة تحدث عن الكوكايين، قال إن عثمان كان يوفرها لمن هم مدمنون. تبين أن نشاط العصابة بلغ درجة قصوى من الخطورة. لم يمكن تفتيش منزل عائلة عثمان من اكتشاف أي مخدر، ولذلك تقرر تفتيش كل شيء له صلة بعثمان، حتى الكرسي المتحرك الذي يجلس عليه تم إنزاله، وبدأت عملية التفتيش. في الوسادة التي يجلس عليها تم العثور على 8 ألواح للحشيش، ولم يعثر على أي جرعة من الكوكايين. ولكن الاستنطاق المعمق الذي أخضع له عثمان جعله يدل على مكان الكوكايين. كانت عدة جرعات تم إدخالها في تجاويف الإطار المعدني للكرسي المتحرك، وكانت مربوطة إلى خيط رفيع يجره عثمان كلما وقف أمامه واحد من أولئك المراهقين الذين وقعوا في الإدمان. أقيمت حواجز أمنية في مواقع مختلفة من مستغانم. مرت عدة أيام دون أن يتم القبض على أي من أفراد تلك العصابة. في 28 ديسمبر استوقفت دورية للشرطة سيارة كانت تمر غير بعيد عن السوق المركزي، على متنها 3 شبان، ولكن السيارة التي تمهلت ما لبثت أن انطلقت بسرعة جنونية. حاول دراج اللحاق بها، ولكن سائقها تنبه إليه وحاول أن يصدمه، ولذلك قرر أن يبقي بينه وبينها على مسافة أمان. كان الخبر قد أبلغ إلى كل الدوريات. في منعطف بنهج بن قطاط محمد وقبل الولوج إلى طريق الميناء كانت دورية للشرطة تقيم حاجزا. أشار شرطي إلى السائق بالتوقف، ولما لم يمتثل أطلق شرطيان كانا على جانبي الطريق النار. سمع دوي انفجار عجلتين ثم انقلبت السيارة. وقبل أن يصل رجال الشرطة حدث انفجار كبير وتحولت السيارة إلى كرة من نار. بعد عدة أسابيع سيقول تقرير الطبيب الشرعي إن الجثث الثلاث التي تفحمت كانت لولد الهاشمي واثنين من أفراد العصابة. على مدى عدة أعوام ظل اثنان من أفرادها مطلوبين، بينما حكم عثمان بتهمة ترويج المخدرات والتغرير بقاصرين والدفع بهم إلى الإدمان. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى.